لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة جديدة من قواعد السعادة من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه القاعدة توضح للعالم الحقيقة التي يجب أن يكون عليها المسلم في معاملته مع إخوانه، بل وفي معاملته مع الناس ممن أمر بالإحسان إليهم. وحين يتصف المسلم بهذا الوصف فإنه بمثابة إعلان الاستسلام للذي فطر السماوات والأرض لأوامره ونواهيه، فيكون بذلك كامل الإسلام جامعا لخصاله ما لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل. إذن أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق الناس والكف عن أعراضهم والكف عن أعراضهم. فكثرة من الناس ومن المسلمين من يحسنون إقامة الصلاة أو يصلون، لا أقول يحسنون، ويصومون ربما ويقرؤون القرآن، لكن في معاملاتهم تجد الإساءة وتجد السب والشتم. لو أنهم أحسنوا إقامة العبادة لأثرت على سلوكياتهم، ولو أنهم أدركوا أن الإسلام الحقيقي أو الإسلام الكامل هو في أن يسلم الناس من أذاهم لأحسنوا إلى الناس. الأذى الذي يقع من الإنسان قد يكون بالجوارح وقد يكون بالقلب، أذى ظاهر وأذى باطن. الأذى الظاهر كالضرب والسرقة والنهب وأخذ المال ونحو ذلك، وهناك الأذى الباطن الذي يكون بالقلب كالحسد والحقد والبغض والكبر وسوء الظن، وكل ذلك مأمور المسلم بأن يكفهما عن الناس. ونلحظ على هذه القاعدة المباركة وهذه الكلمات عدة ملاحظات. أولا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم اللسان على اليد. لماذا؟ ولما لم يقل المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده؟ لماذا قال لسانه؟ أولا، قدم اللسان قبل اليد لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والسابقين والموجودين كذلك، يعني قد يسب الإنسان ويشتم من هو حاضر من هو على قيد الحياة، وقد يسب ويشتم من قد مات منذ سنين، بخلاف اليد لا يمكن أن يتناول من مات مثلا بالأذى باليد، ولذلك قدم اللسان وذكر اللسان قبل اليد. وقال سلم المسلمون من لسانه ولم يقل من قوله. ليه؟ لأن اللسان لا يشمل فقط على القول، بل قد يؤذي الإنسان الناس باللسان بغير القول. إزاي؟ بالإيه؟ لا، وده باللسان. قد يؤذي الناس بلسانه من غير قول، بالإشارة على سبيل الاستهزاء، كمن يخرج لسانه مثلا يستهزئ من الناس ويسخر منهم، فهذا من الأذى الذي أمر المسلم بكفه. وذكر اليد دون غيرها، مع أن الأذى قد يكون بالرجل أو بالقدم، لأن أكثر الإيذاء إنما يكون بها، مع كونه قد يكون بغيرها، لكن الغالب أن يكون الأذى باليد. وأغلب الناس أو أغلب ما يؤذى به الناس باليد أو اللسان أو بهما معا أو بسببهما أو بسبب أحدهما، فالسب والشتم واللعن والقذف والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والكذب والسخرية والقول على الله بلا علم ونقل الإشاعات الكاذبة وغير ذلك من الموبقات، كلها ذنوب لسانية، كلها ذنوب لسانية، ولذلك قدم اللسان على اليد. واليد قد يكون الأذى بها بالضرب أو البطش أو يكون بالكتابة. يعني انظروا مثلا لمن كتب كتابات منحرفة في الإلحاد مثلا، أو كتب ما كتب من المعاصي ككتابة الشعر المحرم الذي يحتوي على الفحش أو البذاء أو غير ذلك، وظلت هذه الكتابات سنين عددا، بل تظل بعد موته ليستمر الوزر عليه حتى بعد الموت ويصل إليه حتى بعد الموت، كالسيئات الجارية، سيئات جارية كالحسنات الجارية. ومن علامات السعادة أن الإنسان إذا مات تموت معه ذنوبه، ومن علامات الشقاء أن الإنسان إذا مات تستمر ذنوبه، والعياذ بالله تعالى. كما هناك حسنات جارية فكذلك هناك سيئات جارية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا إذا تبرأ الإنسان وندم وتاب إلى الله عز وجل. والمسلم يتقي الله عز وجل فيما يفعل وفيما يكون من حركة باللسان وباليد، لأنه يعلم أن ذلك كله مسطر مكتوب عليه، وأن هذه الجوارح تشهد عليه يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولك أن تتوقف وتتفكر في لسانك وكيف هو كلامك وكيف سيكون وتكون شهادته يوم القيامة. إنسان بس يقف بس يفكر كده، لسانك أخبره إيه؟ وإذا شهد يوم القيامة هل سيشهد لك أم يشهد عليك؟ الذين لا يفتؤون يسبون ويشتمون ويلعنون ويدعون على الناس ويدعون على أولادهم، كل ذلك مسطر مكتوب وستجده في الصحيفة يوم القيامة، ويشهد لك أو عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك ما يكون من الكتابة، وخصوصا اليوم أو في هذه الأيام على صفحات التواصل الوسائل الحديثة، ما يكتب لا يستطيع الإنسان أن يمحوه. كتب بعض الكتابات ونشرت، حتى لو مسحها وحذفها بعد ذلك تكون قد وصلت للناس، منهم من احتفظ بها ومنهم من نشرها، فهذا يبين الخطر، خطر هذه الوسائل وخطر الكتابة. تذكر أيضا قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل ذلك يدفع الإنسان لحفظ لسانه ويده ليحقق هذه القاعدة، فيترك أذى المسلمين بكل وسائل الإذاء، يحسن التخلق مع الناس كما أحسن التعبد للخالق سبحانه وتعالى. فإن سألت ما الذي يعين على ذلك، نذكر أمرين فحسب. ما الذي يعينك على أن تربي نفسك على ترك الأذى باللسان وباليد؟ أن تتأمل في قول الله عز وجل فيما رواه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صح. حينما تحسن الفرائض وتتقنها وتتبعها بالنوافل ما تيسر منها، فإن ذلك من أسباب حفظك في جوارحك. يعني من أراد أن يحفظ في جوارحه، في لسانه ويده وبصره ورجله، فعليه أن يجتهد في فعل النوافل. فمن أسباب توفيق الله عز وجل للعبد فيما يباشر بها بهذه الأعضاء من الأعمال، من أسباب حفظ هذه الجوارح، من أسباب عصمتها عن المعاصي، أن يسمع بأذنه الحرام، أو يتكلم بلسانه مثلا، أو ينظر إلى ما نهى الله عنه، أو يبطش فيما لا يحل له، أن يسعى إلى الباطل برجله، حتى تحفظ في هذه الجوارح. فاجتهد في النوافل، صم شيئا من النفل بعد رمضان وواظب عليه، اجتهد في صلاة النافلة وقيام الليل، اجتهد في الصدقات. فالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل وتجويد ذلك طريقك لأن تحفظ في جوارحك. الأمر الثاني الذي يعينك على حفظ اللسان واليد أن تتذكر دوما لحظة الوقوف بين يدي الله، وحين تعرض عليك صحيفتك كيف سيكون أثر اللسان فيها وأثر اليد وأثر سائر الجوارح. حينما يتفكر الإنسان في ذلك فإنه يستحي ويخجل، ويدفعه ذلك إلى التوبة والمبادرة بها. الموقف موقف عظيم يفر المرء فيه من أحب الناس إليه، بل ربما اجتمع عليه الناس مطالبين بأخذ الحق منه، فإن لم يكن معه ما يوفي به من الحسنات طرح عليه من ذنوبهم. يعني تخيل معي هذا الصيام الذي تصومه في رمضان في شدة الحر، واليوم 16 ساعة وتعبان ورايح الشغل وراجع من الشغل. تأمل لو وجدت ثواب الصيام يوم القيامة في صحيفة حسنات غيرك من الناس، لقيت الثواب ده حد خده، أو ثواب الصدقة، أو ثواب تلاوة القرآن، أو غير ذلك من الأعمال الصالحة أخذ منك إلى غيرك، والسبب أنك سببته أو ضربته أو شتمته أو غير ذلك. وهذا ما جاء في حديث المفلس: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. شوف اللي اتقالوا دول كده، واسأل نفسك ايه اللي عندك منهم: شتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم القيامة، ونسأله سبحانه أن يسترنا في الدنيا والآخرة. إخواني، علينا أن نحرص على حفظ الجوارح، وأن نتجنب أذى الناس باللسان واليد وسائر أنواع الأذية، لأن ذلك من أعظم أسباب الإفلاس يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في جوارحنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.